والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الجلالين للإمام الحجة السبت الجلال المحلي والجلال السيوطي رحمهم الله تعالى. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى هذه الآية المباركة من سورة الشعراء، يقوله جل وعلا وهو أصدق القائلين: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى بيخبرنا في هذه السورة المباركة عن أخبار كثير من الأنبياء وأممهم. وعاد اسم قبيلة، والأصل اسم أبي قبيلة هود الأعلى، تسمى عاد الأولى، ها وسميت القبيلة باسمه هو جدهم. فالمراد كذبت القبيلة المنصوبة لعاد، وكذبت المرسلين جمع لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، زي كذبت قوم نوح المرسلين، تكذيب نوح تكذيب لسائر المرسلين، فكذلك هنا في سيدنا هود عليه السلام. فاتقوا الله قال لهم واتعوني وما أسألكم عليه من أجر، إن بمعنى ما، إن هنا ليست بشرطية ما، بل إنما هي من باب ما النافية، إن ما أجري إلا على رب العالمين. طيب قال لهم شنو؟ قال لهم أتبنون بكل ريع مكان مرتفع آية بناء علما للمارة تعبثون. إتوا بدل ما تطيعوا الله سبحانه وتعالى انشغلت بالبنيان، أي مهل عالي بقيتوا تبنوا فوقه بنيان عالي. شوف هنا ديك معلومات، بكل ريع هو المكان العالي المرتفع، وآية معنى العلامة، العمارة اسمها علامة اسمها آية، والشجرة الكبيرة في محل اسمها آية، آية معناها الشلب يحتد به. بس ربنا قال لهم أتبنون بكل ريع في أي محل مرتفع تعمل لكم آية بناء علما، العلم هو الشلب انت تحتدي به، بمجرد ما شفت الشجرة تقول بيتنا غادي اليوم، شفت الجبل تقول بيتنا جاي اليوم. هذا هو المقصود بالآية، وليست الآية آية القرآنية، دي آية بتاعت العلامة، الآية معناها علامة، إن آية ملكه أي علامة ملكه، العلامة بس اللي بتدلكم على ماذا؟ على أنه ذاك محل البناء المعروف المعين، يعني مش إلا بنيان، أي حاجة بقت علم بانخلالها تقدر تتعرف لشيء تاني اسمه آية. عاملينه قال للمارة الناس اللي بيمروا تعبثون بتلعبوا بمن يمر بكم وتسخرون منهم، والجملة حال من ضمير تبنون، يعني كانوا باني لهم أحسن بنيان وراكبين فوقه والناس اللي بيمروا بهم يستهزئوا بهم، ويقول لهم بدل ما تتقوا الله وتطيعوا تسووا زي ده وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والمصانع دي كمان شنو؟ قال مصانع للماء تحت العرض، مصانع قال للماء تحت الأرض، ونحن نشوف مصانع قال جمع مصنع، قال تحت الأرض قال كالسهاريج، يعني عاملين نظام بأنه عندهم مثل السهاريج تحت الأرض ويلا بيخزنوا فوق المياه وبيوزعوها بيشتغلوا بها زي ما هم دايرين. ربنا سبحانه وتعالى قال يعني بنيت الأمارات وعملت لكم مصانع بمعنى زي السحاري بتاعت موية مسخرينها محل ما دارين تودوها لعلكم كأنكم تخلدون. شوف لعل بمعنى التشبيه زي كأنوا دارين تخلدوا. إذن الماء بيخلد ما بيبني العمارة العالية زي دي ولا بيعمل له شنو السحاري جل بيخزنوا بها الموية توزئوها محل ما يتدايرين. ثاني من أوصافكم المايه وإذا بطشتم بضرب أو قتل بطشتم جبارين. وإذا بطشتم معناها لو ضربت واحد أو أذبت واحد بتعملوا له ضرب أو بطش بتاع ناس جبارين من غير رعفة. شايف يعني لو في أي حاجة استحقت العقوبة أو الجزاء انتوا بتعملوا حاجه شنو يا اخوانا بتاعت ناس ما عندهم رحمه. قال لهم فاتقوا الله في ذلك واتيعوني انا رسول الله رسلني فيما امرتكم به واتقوا الذي امدكم انعم عليكم بما تعلمون. يلا داري ذكر بنعم الله سبحانه وتعالى عشان تبقى دافع وسبب لكون يطيعوا الله. واتقوا الذي امدكم انعم عليكم بما بما تعلمون. بش اللي انت علمته شنو اللي الله عداهم ليه أمدكم بمعنى عداكم ها بأنعام وبنين وجنات وعيون بكل الله عداكم ليها. ما تتقوا الله عداكم النعم دي عداكم أنعام وعداكم الأولاد وعداكم الجنات دي الجنات بتاعت الدنيا مش الجنات بتاعت الآخر بساتين جناين وعيون أنهار ياها مشققة لكم الوطى كلها وانتوا تستفيدوا منها. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم في الدنيا والآخرة إن عصيتموني. قالوا سواء علينا مستوى عندنا أو عزت أم لم تكن من الواعزين. أصلا أي لا نرعوي لوعزك ما بننزجر ما بنخاف. وشنو نحن يخوفونا وين إن ما هذا الذي خوفتنا به إلا خلق الأولين أي اختلاقهم وكذبهم. شايف وخلق الأولين وخلق الأولين بيقول وفي قراءة بضم الخاء خلق واللام أي ما هذا الذي ها نحن عليه من أن لا بعث إلا خلق الأولين أي طبيعتهم وعادتهم. إن هذا إلا خلق الأولين برضو ياهو نفس شغلانه يعني الشي اللي نحن عليه ده دي نفس الطبيعة التي عليها الناس الأولين السبق وقبالنا كون ما في بعث ما في جزاء ما في عقاب. شنو مخاوفنا ما في أي حاجة وما نحن بمعذبين ما في عذاب. فكذبوه بالعذاب قالوا ما في. الله قال فأهلكناهم في الدنيا بشنو بالريح. الريح اللي ربنا رسل عليهم اللي هي الصرصر كانت باردة شديدة الصوت ما عندها موية ها وسلطت عليهم 7 ليال و8 أيام زي ما في سورة الحاقة. شايف سخرها بمعنى سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام بيسوي شنو هم كبار لا من الحوجة كبار قويين قوة جت يلا ماسكوا كده قوة قوة قوة قوة دي جماعة لكن قوة مع الناس لكن قوة مع الله ما في قوة هنا مع الله. الهواء بتجي تخش بيدوره كم لا تشيله فوق بعدك توب تدقه كده بندقه كويس سود لهم زي ده كده زي ده. بس ربنا سبحانه وتعالى سخر عليهم 7 ليال و8 أيام ببدأت من وين يا أخونا من يوم الأربعاء بعد من العوام يهم بالشام وبالأربعاء بتاعت آخر الشهر ده طبعا تشاؤم ما عنده أصل في الشريعة لكن بداية العذاب كانت من يوم الصبح يوم الأربعاء ها في يوم 8 بقت من شهر شوال وكانت في أواخر الشتاء. الشيخ قال هنفصل الكلام أنا هناك في سورة الحاقة بعدين إن شاء الله. شوف الله قال فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. خلاص بيقوا خبر كان زي ما بيقولوا الجماعة كذب الثمود المرسلين. وثمود دي يا أخونا شنو؟ عادنا الثانية ولا ياتا؟ يلا ربنا سبحانه وتعالى قال ثمود دي كذبوا شنو المرسلين، زي ما سبق في ذاك تكذيب لواحد تكذيب لسائر الرسل لأنه مشتركين في المجيء بالتوحيد. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني أخاف ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا من الخيرات آمنين. قال لهم أسمعوا، إنتوا ما دارين تطيعوا الله سبحانه وتعالى، النعيم بتاعتكم دي هل أمامكم في الدنيا إنتوا قايلين هيخلوكم في النعيم ده وتدوموا عليها؟ أتتركون هيخلوكم فيما هاهنا زي ما الحاجات الموجودة دي هنا يخلوكم بس آمنين، تقولوا في جنات وعيون وزروع ونخل بزروعكم وبالنخيل، والنخل كمان عندها شنو طلع حضيم بمعنى لطيف لين بجنائنكم اللي عندها التمر ده النخيل ده وعنده الطلع اللي هو الذكر اللي بيشيلوه بيعمله في الانتاج، والله يخليكم زي ده، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين بطرين عاملين الفرح، فرح هنا بمعنى شنو التكبر، بطرين ده البطر التكبر، وفي قراءة فارهين بمعنى قلنا فارهين بمعنى حاذقين في البنيان، عندكم مهارة هندسة شديدة في البنيان، فارهين معناتها بطرين، البطر معناه التكبر والتجبر. اذكر الحديث هناك في رياض الصالحين قريته، الرجل مر بدابة جنو بدابة فارهة معناها حاذقة، شايف المتمرسة في المشي ولا ما وقع علينا، فارهين معناتها شنو عندكم حذاقة، حاذقين معناتها شنو شغل تعملوا بهندسة وبعلم، أما فارهين معناتها شنو بطرين، البطر قمت الحق ها اللي هو شنو التجبر والتكبر. يلا قال هتبقوا زي ده، قال لهم فاتقوا الله وأطيعوني فيما أمرتكم به ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض، الناس الجاوز الحد بالمعاصي، لأنه أي عاصي اسمه مسرف، وليس الإسراف إلا الزول اللي شنو صرف الكسر والملاه في غير محله، لكن دفقت الموية في الوطاء اسمك مسرف، لو استعملت الكسر في غير محله اسمك مسرف، لو أبدت غير الله اسمك مسرف، لو ما أطعت الله اسمك مسرف. الإسراف كلمة بمعنى شنو أي شيء جاوز تمام الحد يسمى الإسراف، وما في مجاوزة للحد أكثر من شنو عبادة غير الله عز وجل وعدم طاعة الرسل اللي ربنا بعثهم إليك. عشان كده قال ولا تطيعوا أمر المسرفين، يا توب المسرفين الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون بطاعة الله. هذه الكماشن قالوا إنما أنت من المسحرين الذين سحروا كثيرا حتى غلب على عقلهم، ما دام غلب على عقله معناته ما بقى مجنون، إنت سحروك ساكت كلامك اللي بتقوله ده، هيا يا جماعة بس كده يا هزيدة. قال له شنو ما أنت أيضا إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، ما تلقى أن الصحابة قالوا لنبينا عليه السلام بشر مثلنا، وفي الأمم السابقة ما في جماعة تابعين للرسل قالوا أنت شنو بشر مثلنا، بل إنما يقولها شنو بشر مثلنا دي بتاعت المشركين. لما وقع عليك الصحابة يقول يا رسول الله أنت بشر مثلنا، لا من ظنوا أن تبعت توافق تبعت البشر قالوا أيكم مثلي، لما قالوا النبي بيفرح ويغضب ما تكتبوا منه أي حاجة، ما تكتبوا منه قالوا أي حاجة، لأنه بشر بيكون عنده حالة بتاعت فرح وحالة بتاعت الغضب، ربما تكتبوا حاجة ويكون ما قاسدة نسلم زعل شديد، قال لهم لا في حالة الفرح ولا في غضب، ما أقول شنو إلا حقا، وقال اكتب. شوفوا تفسير وما ينطق عن الهوى سيدنا عمرو بن العاص، الصحابة ما عرفوا ذات وراهم شنو ها بشر مثلكم دي شنو أخونا، نظرية ما لا شركية، نظرية شركية، هذا القرآن من أوله لآخره، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، لكن الصحابة كده قالوا نسألوا أنت بشر مثلنا، ما في الصحابة شنو حتى اسمه، بس الله قال لي ما تنادوا اسمه ده القرآن يا شيخ، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ابن عباس قال كنا نقول يا محمد اسمه محمد، ويا أحمد، اسمه أحمد يا أبا القاسم دي كنيته. الله نهانا قال رجال نقول يا رسول الله يا نبي الله كده زي ده. الله أدبه انت تقول هنا ما بتعرف النبي عليه السلام، ويموت ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، كده الله صممه شقاوة. ما أنت إلا بشر مثلنا، دي نظرية شنياشة شركية، لأنه كون الرسل بشر مثلنا شركية من أول القرآن لآخره، لكن ما بتعرفه عشان تعرفه. هذا بس هودي كده بس هنا، ما دار أن يكون بشر شنو إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، خليك المعجزة، جيب المعجزة في رسالتك. قال هذه ناقة لها شرب نصيب من الماء، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. شايف يعني بعزم العذاب، اليوم عظيم بعزم العذاب، العذاب هو اللي خلت اليوم بقى شنو عظيم. النتيجة ربنا قال فأقروها، أي أقرها بعضهم برضاهم، والتابع للمجرور ومجرور ما دام أقرى واحد والجماعة كلهم شنو. شوف ديها الآية ربنا قال شنو، لقد آتينا الثمود ناقة مبصرة فظلموا، مش قال فظلم، ودارت مثال في الأقرى الناقة الله ما نسب له الفيل براو، فظلموا بها الله قال ها ظلموا بها كلهم قتلوها، قتلها واحد ما دام رضيان كل شغلان زي ده. عشان كده لو قتل مسلم أو قصب مسلم أو فئل بأي مسلم في أي بقعة من الأرض شيء وانت رضيان به، إت والفائل عند الله ماله سوا سوا، هو يقتل وكم مال ينهب وكم قروش يتمتع بها، وإته الجزاء سوا يوم القيامة. وتلقى في صحيفك قاتل لك مليون نفر وانت ما قتلته، تقول أنا ما قتلت، يقول القتل وإنت مش رضيان عليه، حكمكم واحد. كده يا هو زي ده. وتلقى كتبوا لك عملت مسجد وأكلت مساكين وسويت، تقول أنا ما بنيت مسجد، يقول مش قبل كنت داير الله كان عدا قولي تسوي عليه. يلا نية المرء خير من عمل يده زي ده. أنوي الدائر تنوي بعد على كيفك. فعقروها أي أقرها بعضهم برضاهم، فأصبحوا نادمين على أقرها، فأخذهم العذاب الموعود به فهلكوه. أقروها قال يوم الثلاثاء، وأخذهم العذاب يوم السبت. الجماعة قالوا شنو يا أخي العذاب ده ما جاي جاي جاي جاي ما جاي جاي، قال لهم كده العذاب جايكم، لكن شنو وقد جعل لهم علامة على نزول العذاب بهم، وهو أنهم في اليوم الأول قال شنو تصفر وجوههم، وجوههم تبقى صفر لونهم، ثم تحمر في اليوم الثاني، ثم تسود في اليوم الثالث. يلا بعد ذلك شنو يلا العذاب يلا زيدا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، ما تتقوا الله يا أخوانا، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران، كل واحد عنده جماعة عنده مشكلة براه، أتأتون الذكران من العالمين أي من الناس. الشغل ده ما في ناس سبقوا به شنو وملوت قبل ذلك، أي من الناس، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أي أقبالهن، خليتوا قبل النساء ومشيتوا لشنو لأدبار الرجال. الله قال بل أنتم قوم عادون على لسان سيدنا شنو لوط، ناس عندكم عدوان. شوف والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم شنو ديل بر شنو قوم شنو عادون المتجاوزون. عدا بما نجاوز الحد، متجاوزون الحلال إلى الحرام. قولهم شنو ردهم، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط عن إنكارك علينا لتكونن من المخرجين من بلدتنا، بنطلعك من البلد، البلد بلدنا والأهل أهلنا والجماعة جماعتنا. قال لوط إني لعملكم من الغالين، عملكم اللي بتعملوا ده أنا غضبان منه، من الغالين، غلا يغلي بمعنى شنو غضب يغضب، ما وداك ربك وشنو وما غلا ما قدب عليك، أنا عملكم اللي بتعملون من الغانين أنا غضبان منه. عرفنا؟ ربي أنا مبغض من الكلام ده، ربي نجني وأهلي مما يعملون، أي من عذابه. فنجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا امرأته في الغابرين الباقين أهلكناها. دشني أخوانا، كان الضيوف جو في بيت سيدنا لوط، بالنهار تعمل دخان وبالليل تولي نار، عشان يجو الجماعة شنو يفاجهم؟ لا من جو الجماعة فاجهم نو فاجوا الملائكة. ها سيدنا لوط لما شاف الجماعة جو دارين يهاجموا الملائكة، هو كان قايل الملائكة دي الناس، قال له شنو؟ إنا رسل ربك بيصلوا لما بيصلوا فلا يصلون إلينا. سيدنا جبريل ضربوا كده وطمس وجوههم كده ياهو زيدا، جعل شنو الوش بك زي القفا. ثم ربنا قال شنو؟ ثم دمرنا الآخرين أهلكناهم، وأمطرنا عليهم مطرا حجارة من جملة الأهلاك، من جملة الإهلاك، فساء مطر المنذرين مطرهم. ساء مطر المنذرين معناه بئس المطر، مطر الزول الأدوه إنذار وما اكترث بالإنذار لحد ما ربنا أهلك. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذب أصحاب الأيكة، كذب أصحاب الأيكة. شايف بيقولوا في غراة بحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام، كذب أصحاب. شايف ها أي أصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة ها، قالوا إلغى حركاتي على اللام وفتح الهاء، كذب أصحاب الأيكة، كذب أصحاب، نعم كذب، القراءة بقت كثيرة هنا. أول حاجة بيقول وفي قراءة بحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام، ما حس بعد الكذب أصحاب، نشيل الحمزة نقول كذب أصحاب، كذب أصحاب، شلنا الحمزة وشيلنا شنو حركة بتاعتها شنو يا أخوانا؟ قال ألقيناها شنو؟ قال على اللام أصحاب ليك، أصحاب ليك، أصحاب ليكتي، بدل أيك بقى ليكتي. يلا هاد خطيرة هناك، وفتح الحاء ها أو وفتح شنو؟ وفتح الحاء، الحاء بمعنى التاء يا شيخ، أصحاب ليكتا، أصحاب ليكتا، بدل أيكتي بقى شنو؟ أصحاب ليكتا، بقى شنو؟ الهاء بمعنى التاء، التاء وين يا أخوانا بتاعت الأيكة دي؟ بيسموها تاء وبيسموها هاء، لكن في تسميتهم مثلا بقت في النهاية بيسموها هاء لأنها اسمها شنو؟ هاء السكتة، عند السكوت بتجي طوالي. هي شنو؟ قال غيدة، جغم زي ده، دي هو الغيدة، جغم بتاع الغابة ده، دي هو بيسموه العرين زي بتاع العسد، جغم يمشي القلة، جغم بيقعد هناك عشان قاعد في محل رزق يجيبه، حيوان آخر بيجي بيتاوي هو تك بيمسكه، بيسموه كان دخل جواه الأسد، اسمه العرين. أها وأي ملتف بتاع الشجر والوطى مكفول كده ياخد بيسموه شنو؟ الأيكة، دي الغيدة، غيدة الجغم بالدارجة. شجرة يعني قال قرب مدين، مدين بتاع سيدنا يا أخوانا شنو شعيب، مدينة دي حس وين هسه محلها جغرافيا؟ مدينة يا أخوانا نحن نسينا أن سيدنا موسى ما مشلها، سيدنا موسى لما طلع من مصر قلنا مصر دي فقر غربية مسوين شرك، مين من تطلع شركة داخل شنو؟ شام التبيعية. وهسه في التقاسيم ما معروف بالتحديد بتقع في فلسطين ولا في سوريا ولا في أردن ولا في عمان ولا في لبنان، دي ما كلها اسمها شام، بلدة واحدة كان اسم واحد تبيعية، والتفصيل ده سياسي طبعا، كانت مدينة هناك. يلا كذبوا برضو شنو يا أخوانا المرسلين، إذ قال لهم شعيب لم يقل أخوهم لأنه لم يكن منهم، اسمع الكلام ده، ربنا رسلوا لهم قال مدين ده هي قرية شعيب، سميت باسم بانيها مدين بن إبراهيم، سيدنا إبراهيم ما عنده شنو مدين ومدائن من أولاده. ها وبينها وبين مصر قال مسيرة 8 أيام بس، 8 يوم إنت ما الشرك طوالي بتخشوه. والمراد به شعيب، وفي جمعه قال ما علمت هو شنو كون نقول المرسلين جمعوه من أجل أن شنو كده أن ربنا جعل تكذيب واحد من الرسل تكذيب لسائر الرسل. ها ربنا قال ألا تتقون على لسان سيدنا شعيب إني لكم رسول الأمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيلة دل كان مشكلة زيدة أتموه أيوة ولا تكونوا من المخسرين الناقصين. شايف ما تقوم شنو تعمل لكم اثنين ملاوي ملوى بتاعت الاشترى وملوى بتاعت البيع ليش قلت أنا السوق مفتحين أو خدت عنده اثنين موازين مرات واحد بتاع الاشترى واحد بتاع البيع زي ما أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما حاجر مشى المدينة لقى الناس ناس السوق مفتحين واحد عنده شنو اثنين عصا صالح اشترى دار تشتري ده ملوى كبيرة تعمل ملوى ربع ولا ملوى نص وداير يبي كمان ملوى صغيرة ما دي الملوى كده التالية داخلها كده زين كده يشتغل دير شغله. قال لهم لا لا لا ما تخسروا تموا وزنوا بالقسطاس المستقيم الميزان السوي البيد شنو سوا سوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوهم من حقهم شيئا ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره. كلمة ولا تعثوا قال من عثي بالكسر ها بكسر المثلثة أفسد ومفسدين ها حال مؤكدة لمعنى عاملها. كلمة ولا تعثوا في الأرض كلمة مفسدين يها كلمة شنو عثى لذات ها عثي تقول بكسر الثاء المثلثة تقول عثي بمعنى عثي الزعب في الغنم بمعنى أفسد فوه ولا تعثوا بمعنى لا تفسدوا من العثي اللي هو شنو الفساد ها وكلمة مفسدين جاءت مؤيدة لكلمة شنو يعني ولا تعثوا نفسها. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الخليقة الأولين يعني واتقوا الله الذي خلقكم ها وخلق منه خلق الناس الجبلة بمعنى الخليقة الخليقة سبقت قبالكم الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين برضو سحروك بس ها وما أنت إلا بشر مثلنا نظرية شركية وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا كسفا بسكون السين وفتحها اللي هو قطعة من السماء إن كنت من الصادقين. كان كلامك صحيح خلي قطعة من السماء تجي شنو تطبقنا كده في الأرض وإلا نرتاح وإلا انتزعتك تكون ريحت نفسك. أيوة قال لهم شنو إن كنت من الصادقين في رسالتك قال ربي أعلم بما تعملون فيجازيكم به شغلكم ربنا مطلع عليه وكان الجزاء هو اللي بديكم لأنا ده ما شغلي فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة هي سحابة أزلتهم بعد حر شديد ربنا خلى درجة الطقس بتاع الحرارة ارتفع شنو يا أخوانا 100% حس 100 درجة الحرارة 100 الناس ما بتكورك على درجات الحرارة حسب سجلوها في السودان ما شنو كم 40 مش عادي كم 40 كم بقد 100 الناس ما بيكوركوا يلا عدوهم زي 100 كده قول على سبيل المثال بعد ما عدوهم زي ده يلا شافوا شنو شافوا عمل لهم الصحابة جري خشوا تحت الصحابة عشان ينام بعد ذاك نزلت لهم شنو فأصابهم فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا لو يتلموا في محل واحد النار تكبت فوقهم كده ويتحركوا خلاص. إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل ما قريناه. نعم ويبين كيف ومن الذي أتى بالقرآن أي أجاء به من الله عز وجل حيث يقول سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل جاء به من عند الله عز وجل. فما مهمة سيدنا جبريل عليه السلام إلا التبليغ. جاء به الروح الأمين على قلبك. لما نقول نقر في المذهب الأشعري بأن الكلام في كلام لفظي وفي كلام شنو نفسي، وبنقول كلام الله سبحانه وتعالى القائم بذاته نفسي وليس بلفظي، عشان كده بننزح كلام الله عن الصوت والحرف، لأن الأصوات والحروف مخلوقة، وده هو المعبر عنه بالحدوث، وإليه أشار علماؤنا مثل صاحب الجوهرة، وكل لفظ للحدوث دل احمله على اللفظ الذي قد دل. اللفظ الدال على القرآن ماله مخلوق. الجماعة يقولوا ما في حاجة اسمها كلام نفسي، بل إنما الكلام لفظي، كلام الله لفظ. يلا المجال طويل والأدلة في كتب التوحيد ما بتحتاج لإعادة، لكن اسم ربنا قال شنو؟ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ها على شنو؟ على قلبك. ما تقول ما في كلام نفسي. القرآن بيعبر بكون شنو باللسان، ونطق به باللسان ويعبر عنه بالقلب. إذن القرآن باللسان وبالقلب. باللسان ها اللي بيقولوه ليك، اللي بتقوله انت، عفوا اللي بتقوله يسمى شنو؟ ما ده باللسان. طيب اللي بتقوله لفظك ده قلنا مخلوق، والكتابة مكتوبة في المصحف مخلوقة، إذن الصوت والحرف ديل كلهم مخلوقات. القديم هو الكلام القائم بذات الله سبحانه وتعالى. قالوا ما في كلام نفسي، قلنا لهم فيه وموجود عند السلف برضو، فيه في كورك كتب السلف، كتب السلف ولا يعرفون عن السلف شيء. استدل أهل العلم وعلى رأسهم المحدثون المتكلمون الذين جمعوا بين رواية الحديث ومعرفة التوحيد زي البيهقي. البيهقي يعرف الحديث ويعرف الكلام، ابن خزيمة يعرف الحديث ولا يعرف الكلام، عرفته. وكل من يعرف الحديث ولا يعرف الكلام لخبط العقيدة. 7 جابة 16، 16 جابة 4، 4 جابة 32 كده زي ده. ودي كتبهم، كتاب ابن خزيمة كتبه، كتاب التوحيد وندم عليه كده. يلا نحن وين؟ القديم قلنا قائم بذات الله سبحانه وتعالى، ليس بصوت ولا بحرف. ربنا قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن الله جال جنو روح ما اللفظ. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ نزل به الروح الأمين على شنو؟ على قلبك. هل بيخش القلب اللفظ ولا المعنى؟ المعنى هو في القلب. هذا شنو الكلام النفسي في القرآن فيه، لكن ما يعرفه زي ما قاله ولا ما قال عليك. وكذلك أوحينا إليك شنو؟ روحا من أمرنا. كده ربنا سبحانه وتعالى عبر عن القرآن بأنه روح. طيب على قلبك لتكون من المنذرين، عشان تبقى نذير. ربنا نزل بلسان عربي مبين، فيه ردا لجعل جنو أن القرآن عربي بمفرداته لكن لا يوجد فيه المجاز، يبقى ده بيطلع القرآن من العربية. عندك مشكلة كبيرة خلاص. بين وفي قراءة بالتشديد ها نزل ونصب الروح والفاعل الله. نزل به شوف حسن، نزل به الروح، وده كما جنو نزل به الروح ها الأمين، يعني نزل الله به شنو؟ نزل الله القرآن، يعني يبقى في القراءة بتاعة التشديد نزل ونزل الروح والفاعل الله سبحانه وتعالى. نزل الروح الأمين، خطينا بعنا؟ يعني الله عز وجل هو اللي نزل شنو؟ هكذا يا حزيدة القرآن نزل به الروح الأمين، نزل به القرآن على منو؟ على يعني جعل أنه روح الأمين ربنا نزل له القرآن، والله سبحانه وتعالى هو اللي نزل به. لكن نزل به الروح الأمين في القراءة دي شنو؟ الروح الأمين هو اللي نزل بالقرآن. نزل به من وين؟ من اللوح المحفوظ إلى جناب النبي عليه الصلاة والسلام بالأقصاد بالتنجيم في الفترة والمدة بتاعت كم؟ 23 سنة. وإنه أي ذكر القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لفي زبر كتب الأولين، جبيل نحن ما قرينا ولقد كتبنا في الزبور. الزبور قلنا شنو يا اخوانا؟ الكتاب المزبور المكتوب بس. والزبور سمي زبورا بس عشان شنو؟ مزبور بمعنى مكتوب. اذا الكلام بانه القران ربنا نزله قال الكلام ده موجود حتى في الكتب بتاعت الاولين. الزبور كتب الاولين كالتوراه والانجيل. او لم يكن لهم لكفار مكه ايه علامه على ذلك ان يعلمه علماء بني اسرائيل كعبد الله بن سلام واصحابه ممن امنوا فانهم يخبرون بذلك ويكونوا بالتحتانية ونصب آية وبالفوقانية ورفع آية. أولم تكن لهم آية أو لم يكن لهم آية. يلا نصب ورفع. ربنا سبحانه وتعالى قال أهل مكة ما عندهم علامة على أن القرآن من عند الله عز وجل. عندما بقى أهل الكتاب يعرفوا القرآن، كون أهل الكتاب عرفوا القرآن ما نالقوا في كتبهم السابقة، كونوا لقوا في كتب السابقة دليل على أنه هو شنو؟ رسول. ومن بدر الكلام ده قد أخبر به. وقع علينا يا أخوانا، أولم يكن لهم آية أن يعلمه شنو علماء بني إسرائيل. دي آية على صدق القرآن، كون علماء بني إسرائيل شنو يا أخوانا بيانو. شوف ربنا وصفهم شنو بالعلم، وهو عبد الله بن السلام. ولو نزلناه على بعض الأعجمين جمع أعجم فقراه عليهم أي كفار مكة ما كانوا به مؤمنين. ناس مكة يقول شنو؟ ما بيؤمنوا به شنو؟ أنفة من اتباعه. أنا العربي أتبع لي واحد عجمي؟ أنا أنا أنا أنا عربي لا أتبع لي واحد عجمي؟ أنفة ده أنفة شنو؟ يتعفى من كونه أنا عربي أتبع لي واحد عجمي؟ الله قال طيب نجيب لكم من العرب نشوف بيسوي شنو. كذلك أي مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي أنه عجمي ما قراه بل قراه عربي. سلكناه أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين أي كفار مكة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ها يكذبوا بالشل هو بقراءة اليوم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. كان شافوا العذاب بيقولوا شنو؟ فيقولوا هل نحن منظرون؟ ما بدونا فرصة لنؤمن؟ فيقال لهم لا. قالوا متى هذا العذاب؟ قال تعالى أيوة أفبعذابنا يستعجلون؟ أنتم تستعجلوا جايكم هو. الله قال أفرأيتم أخبروني إما اتعناكم سنين قدر أمركم ده ثم جاء إما اتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب. ما استفهامية، ما بمعنى أي شيء، أي شيء أقنع عنهم ما كانوا يمتعون. ما أقنع عنهم يعني شيء أقنع عنهم ها تمتيعوا هم اللي أخذوه الفترة بتاعت أعمارهم ده كله نفعته في شنو؟ في دفع العذاب أو تخفيفه. إذن كون ربنا يمتعهم ما بيدفع عنهم العذاب ولا بيخفف لهم، أي لم يغني. معناته إذن العذاب تطول مدتكم ولا ما تطول جايكم، وكان جاء ما بيغنيكم المتعة اللي ربنا متعكم لها. وما أهلكنا من غرية إلا لها منذرون. رسل تنذر أهلها، رسل بتنذر أهل القرية. كان آمنوا خلاص، ما آمنوا ربنا بيهلكم. الكلام ده ربنا قال لذكرى عزة لهم وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم. ونزل ردا لقول المشركين وما تنزلت به أي بالقرآن الشياطين وما ينبغي يصلح لهم أن ينزلوا به. شايف المشركين يقول الشغل دجنه. نزلت الآية ردا لقول المشركين، المشركين يقولوا الكلام ده ما كلام الله سبحانه وتعالى. ها قال شنو يا أخوانا؟ اتيان الشياطين قالوا بالقرآن، يلقون القرآن على لسانه فهو من جملة شنو؟ الكهنة. لأن الكاهن ده شنو يا أخوانا؟ ما بتلقى كلامه من الشيطان. طيب ربنا قال شنو؟ وما تنزلت به الشياطين. ربنا داير يورينا على أنه كلامه ما قاله في القرآن كهانة، هذا كذب، بل إنما ربنا هو اللي نزله. وما ينبغي ما بيصلح لهم قال أن ينزلوا به، أن ينزلوا به، ينزلوا بالقرآن. وما يستطيعون ذلك لأن القرآن موجود في لوح شنو؟ محفوظ من أن ينال من التبديل والتغيير. ما موجود زي السوق الأسواق أي زول يخش، لا لا محفوظ، ما في زول يقدر يخش. إنهم عن السمع لكلام الملائكة لمعزولون. ديل ما يقدر يسمعوا كلام الملائكة بشنو؟ بيعزلون بالشهب. كل ما جدر يستمعوا الشهب تهول بينهم وبين الكلام. ثم ربنا قال لنا سلام فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، أي فعلت ذلك أو إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه، أي إذا فعلت ذلك الذي، العبارة هنا زي كأنها ناقصة، هناك شنو بس ياهو هنا عامل أي فعلت ذلك ما صحيح، أي إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه، ده متين ده كلام بتاعنا شنو، نعبد ربك مدة ونعبد إلهك مدة وتعبد إلهنا مدة، لقول المشركين إعبد آلهتنا سنة ونعبد نعبد شنو إلهك سنة، دارين يعملوا تكامل، ربنا نزل لي قول يا أيها الكافرون إلى آخرها كده زيد، ما في حاجة اسمها شنو كذا، وديهما أنا قول الله سبحانه وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، اتمنوا أنك اتلامن تتلاين معهم هم يتلاينوا معك، يعني تبقى معهم كويس معهم هم بره يبقى معك كويس يبقى معك كويسين، ها العبارة تبقى اشتراكية، يوم لإلهك يوم لإلههم، ده كلام بتعزول ما يعرف الإله، الإله ما بيقبل أن العبادة تكون له يوم ويوم آخر لجنو لغيره، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وقد أنذرهم جهارا، رواه البخاري ومسلم. الآية لما نزلت قال فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال في إنذاري يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أقني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أقني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أقني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أقني عنك من الله شيئا، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر دي القريش ها بني عدي، يا بني فهر يا بني عدي لبطون من قريش قد اجتمعوا، فجعل الذي لا يستطيع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تطير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت تبت يدا أبي لهب إلى وإلى آخر الصورة. هذا الحديث هو الذي يستدل به بعض المساكين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عاملين مقررون في الخلاوي، الطالب بيمشي الخلوة داير يقرأ ويحفظوا أشياء عشان قالوا ما تبقى مشرك، ديشنو داه النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني عنك من الله شيئا، ما أقنى عن العباس ولا عن صفية ولا هناي، أنا بس بستغرب من العقلية السطحية دي، الحديث معناه شنو يعني، عقلية طبعا سطحية معناه شنو يعني، النبي يقول له اشتروا أنفسكم، اشتروا بشنو؟ بالتوحيد، يعني كما أسلمت ما آمنت ما أطعت الله لا أغني عنكم من الله شيئا، ده موضع خلاف، لكن ده موضع خلاف، بنت فاطمة عمة صفية أم العباس بنو هاشم بنو المطلب بنو أمومته كلهن كما أسلموا يلا بيغني عنه من الله شيئا، تبدأ ها طيب كان أسلموا بيغني عنه ولا ما يغني عنه، يلا إذن إت شنو مورد الدليل في غير موضع الخلاف ذاته، في حاجة اسمها تنقيح المناط، إنت كلامك اللي بتتكلم شنو ما هو موضوعنا نحن اللي بنتكلم عنه، أنت تتحدث عن زول كافر ما مؤمن بالله وباليوم الآخر، ونحن نتحدث عن مؤمن بالله واليوم الآخر، يلا واقع لك ولا ما واقع لك، دليله في محله غير محله، أنت اللي جيتوا أطفال بس صغار ساكت في الخلاوي بتملي عليهم ما بيعرفوا أي حاجة، لا يغني عنهم من الله شيئا، 200 يوم القيامة اللي بيشفع منه الله، طيب كيف أغنى عنكم ولا ما أغنى عنكم، كان النبي ما شفى يوم القيامة اللي بيشفى منه، ممكن حسن هنا نتفق كلنا يوم القيامة نقول نشوف واحد غيره، ممكن بتقدروا لخمة ساكت كلام ما عنده أي قيمة ولا عنده أي معنى، لا أغني عنكم من الله شأن إذا كان شنو يا شيخ، ما أسلمت ما آمنت بالله عز وجل لا أغني عنكم، طيب هذا عاملينه في خلاوي ما هي طالب إذا يقرأ القرآن يحفظ الكلمات دي. النبي ما تقول شنو إلى غير ذلك، ما ينفع شيء ما ينفع شيء. وبشره غازات وقال أن لا أغني عنك من الله شيئا. 200 النبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو، يقول شنو يوم القيامة، يقول أنا بضمن الجنة لفلان وبضمن الجنة لفلان وبضمن الجنة لفلان. جماعات النبي يقول أنا زئيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وفي رواية الإمام الطبري في إمام الطبري عن أبي سيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدخل الجنة أنا فعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن أحبهم. وأنت تقول ما بيغني عنهم شيء، أول قال من يدخل جاءه تفسير الطبري. شوف قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يقول أول من يدخل الجنة قال أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، قال ومن أحبهم. يلا يغني ولا ما يغني، ما يعرف أي حاجة. كونه يغني في ألف دليل، ألف دليل، ما يعرف النبي، وحتى يموت ما يعرف النبي. النبي اللي بيتكلم عنه براه، وهم اللي بيقولوا براه وحقهم براهم. يلا كده ياهو زي يقول أخرجته النبي صلى الله عليه وسلم شنو في الدنيا، وأبو طالب وين في الآخرة. النبي يقول أخرجته من قمرات إلى دهدها، البخاري في الصحيح. أخرجته النبي قال أنا طلعته أخرجته، دي بالعربي ما نجنة دار لا شرح دار حاشية، ما بيعرفوا أي حاجة ما يعرفوها، إلا كان يجيبوا شنو قرآن غير هذا القرآن، يجيبوا نصوص غير هذه النصوص. عشان كده شنو الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين. ده 200 ما دي الأيام الأولى، أيام مكة زهرة الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لمن قال للنبي صلى الله عليه وسلم مما أزهر الدعوة، لا هذا الكلام، لأنه صلى الله عليه وسلم أزهر الدعوة. طيب فاطمة وفلان وفلان وفلان، انت نحن لما ندرب لك التدريبات دي، لما ندرب لك التدريبات بتاعت انه يا فاطمة لا اغني عنك من الله شيئا، عشان تعرف السيدة فاطمة ذاتها مكلفة في الوقت ده. انت اول حاجة لابد ان تعرف السيرة النبوية، ورهنا رجينا حسب لك الحساب عشان تعرف. تبت يد ابي لهب نزلت في الايام الاولى بتاعت مكة، ده بالاتفاق. السيدة فاطمة هي مولودة سنة كم؟ سنة 35. لمن الرسالة جاءت عندها كم سنة؟ خمسة سنوات، سنة 35. والرسالة جاءت على ابن أبي طالب عنده 10 سنوات، خاش في الحلا شراوية بس. يلا جاءت الرسالة. وأما اللي هي شنو؟ لا ناي وتتبت يد أبي لهب وتب. أبو لهب قلنا شنو يا أخوانا؟ الأيام اللي نزلت فوق شنو؟ هي الأيام اللي فرق النبي عليه السلام. هو كان قبل الرسالة ما عنده 2 من أولاده متزوجين بنات النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة وتيبة. يلا القصة طويلة. السيدة فاطمة ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأنه شنو النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما عنده أولاد إلا هي شنو ذكرى. طيب جاءت الرسالة، ولا من السيدة فاطمة هي مؤمنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاب الرسالة وهي ما مؤمنة بالله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده ولا النبي صلى الله عليه وسلم شنو قاصد البطون الثانية؟ خطينا بالنا في الكلام ده. أما العباس لم يسلم، عشان كده نسأل شنو ناداه وقصد النبي عليه الصلاة والسلام شنو العباس وبنو هاشم وبنو المطلب وسائر من في الدنيا، قال اشتروا نفسكم. وفي رواية طبعا قال لهم لو أنا أخبرتكم أنه بورا الوادي ده خيل، العرب لما تذكر الخيل بتقصد ناس فرسان يراكبين في الخيول، خيل جاية تقير عليكم تكتلكم. أنا كم قلت لكم الكلام ده بيصدقونه ولا ما بيصدقوه؟ قالوا ما جربنا عليك الكذب بنصدق. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال بنذيركم. طيب العذاب جايكم. ها طيب في الوقت ده ها السيدة فاطمة هي ما معترفة بأنه في عذاب، ها شايف. ها أبو لهب هو قال تبا لك لهذا جماعتنا، ربنا قال تبت يا أبي لهب، مش تب للنبي، تبا له هو، ربنا يتولى الدفاع عن النبي في القرآن. إذن استدلالهم بالآية في محلة ولا ما في محلة؟ في محل وما في محل. وهو ذاته مركبين انه سطحي، والسطحي زائد سطحي زائد سطحي زائد انه مسطحين. نزلت بعد الإسراء، وين دي بتاعت وأنذر عشيرتك الأقربين الإسراء والمعراج؟ لا لا يكون قباله إسراء المعراج ده ما في سنة 10، رسالة عند 10 سنوات يا شيخ، 12 سنة كمان قبل الحجرة بسنة. يلا ربنا سبحانه وتعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك ألين جانبك لمن اتبعك من المؤمنين. ناس ما في مجاز يشوفوا شغلهم يا شيخ، الله قال شنو لين جناحينك. حس واحد كان عمل جناهينه كده شنو ما مضايق، لكن كان عمل كده شنو يا اخوانا. اول حاجه الانسان ما عنده جناح، ولا عندك جناح، عندك اليد، لكن اليد شنو جعلوها بمثابه الجناح. وكان عملت كده معناتها كانك كونك انت شنو ضايقت ناس اخرين، وكان عملت كده شنو لينت، وكان قالوا فلان شنو لينوا الجانب ما نزل شنو طيب وتقعد معاه وإشرته الطيبة ولا غير ذلك. اللي يقول له ها وقف جناحك بمعنى ألين جانبك، جانبك يبقى لين والجانب ذاته يبقى لين، ما ناوش يبقى لين كده كان حبشناه ولا حسن الأخلاق بس حسن الأخلاق جميع تفاسير الدنيا ولا واحد بيختلف في ذلك ما في. ألين جانبك لمن اتبعك من المؤمنين الموحدين، جانبك يبقى شنو لين لهم. فإن عصوك أي أشيرتك فقل لهم إني بريء مما تعملون من إبارة غير الله. شايف الشغلان يا شيخ؟ وتوكل فتوكل بالواو والفاء على العزيز الرحيم الله، أي فوض إليه جميع أمورك. الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وتقلبك في أركان صلاة قائما وقائدا وساجدا. الذي يراك حين تقوم طبعا اختلف فوق أهل العلم يا شيخ، المراد بها شنو؟ الذي يراك حين تقوم هنا معناتها الله اللي بيشوفك انك شنو انت بتصلي راكع وساجد. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في ساجدين معناتها تتقلب راكع ها قمت تان تتقلب ساجد ليه وضيله. وقيل تقلبك في الساجدين تقلبك من صلب اب طاهر الى اب طاهر في تفسير الطبري فمن دونه، كل التفاسير كلها دي من جمله الاوجه. شيخ ابراهيم وقعد له الايه الله بيشوف، الله قال فتوكل وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك الشايفك حين تقوم، لا من تقوم دار تصلي، وتقلبك راكعا وساجد يعني بيشوفك انت بتركع عليه بتسجد، ده تفسير. التفسير الثاني الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين تنقلك من صلب اب طاهر لصلب اب طاهر حتى ولدك شنو ابوك وامك. يلا فهمنا ده، هذا هو شنو المراد. الاثنين كلهن وردا في الساجدين أي المصلين. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم أي كفار مكة على من تنزل الشياطين؟ هم قبل ما قالوا الكلام ده ما كلام الكهانة، وقالوا الشياطين نزلت به، الله قال لا نوريكم الشياطين بتنزل لمن على من تنزل أي تتنزل بحسب إهدى التعين في الأصل، وما بتعين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر. قال تنزل على كل أفاك كذاب أثيم فاجر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة. قال دي لهم الشياطين بتنزل لهم، أما محمد ربنا يدافع أنه يقول شنو لا ما نزل له شنو كذب، بل إنما تنزل رب العالمين حق محمد ده تنزل رب العالمين. لكن كان دارين تعرف الشياطين نزلت له بتنزل على كل أفاك الكذاب الأثيم الفاجر المرتكب الإثم. ها يلقون أي الشياطين السمع أي ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة، وأكثرهم كاذبون يدمون إلى المسموع كذبا كثيرا. ما كذب واحد يدم معها قلنا كم 99 كذبة. وكان هذا قال قبل جنو كان هذا قبل أن حجبت الشياطين على السمع. الشياطين كان شنو يا أخوانا قبل ما تحتجب من السمع. والشعراء يتبعهم الغاوون في شعرهم فيقولون به ويروونه عنهم فهم مذمومون. الشعراء قال بيتبعوهم شنو ناس اللي عندهم الغوايا. الآية دي دائرة وقفة بسيطة، وإن كان وقت الدرس انتهى. ألم ترى أنهم في كل واد من أودية الكلام وفنونه يهيمون يعني يمضون فيجاوزون الحد مدحا وحجاء، وأنهم يقولون فعلنا ما لا يفعلون أي يكذبون. ربنا سبحانه وتعالى لمن قال والشعراء يتبعهم الغاوون وحاسلوا نعم. الشيخ الساوي قال والشعراء أي الذين يستعملون الشعر وهو الكلام الموزون بأوزان عربية المغفى قصدا. ها والمراد الشعر الكفار الذين كانوا يحجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن الزبعرة مشرك كان بيقولوا شعر كعف النبي عليه الصلاة والسلام. ها السهمي وهبيرة بن أبي بن جنو بن أبي ها بن أبي وهب المخزومي ومصاف بن عبد مناف وأبو عزة أمير بن عبد الله ذا الجمهي وأمية بن أبي السلط الثقفي تكلموا بالكذب والباطل. لله الله بيقصدهم هم، الله قال والشعراء يتبعهم الغاوون. هذا من هذا الباب. ومعنى يتبعهم الغاوون في أسباب النزول يوريك لأنه أناس الشعر ده شاعر بيقول شعر والتاني بيقول شعر، بيعمل الناس فرقتين مجموعة ألف وباء، ده مع الشاعر ده مع الشاعر ده، ده يقوم يجيب بيت تعشير يهجو به فلان راسك زي كده وأذنينك زي كده، والتاني برضو يقول ده يقول يضحكوا ده يقول يضحكون، ده هو يتبعهم الغاون الناس اللي عندهم الغواية شنو ماشيين عليهم، وإنهم يقولون ما لا يفعلون كما شنو يقول أنا البطل أنا المقدام ضربت كذا وقبلت كذا، وهو جبان كان قال كيك يقوم جاري ويقول أكلت وشربت وعفيت، وهو كمان في نفس الوقت شنو بخيل، ده إنهم يقولون ما لا يفعلون. بعد ما الآية دي نزلت جاء سيدنا حسان بن ثابت، الكلام ده هنا كثير مليان ما بيسع عليه، جاء سيدنا حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة كده قالوا قد أنزل في الشعر نزل، وفي رواية قال شنو الله بيعلم أنه نحن شعراء وربنا نزل الآية دي، ولا قالت والشعراء وما قالت شعراء الكفار، نحن دي المورطين، ربنا سبحانه وتعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يلك المشركين تلك ما قلنا بيقولوا حجة في النبي، طيب دي انتصروا من بعد ما ظلموا مع انتصار لنبي الإسلام وانتصار للإسلام، دي شنو يا أخوانا ما داخلين في ذلك الشعر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أهديكم قيحة خير له من أن يمتلئ شعره، ده قال شنو يا شيخ الشعر ماله يا شيخ الشعر الماشرعي الفيو ذكر الخد والقد والمرى ومشيتها وكلمتها وقالت لي وعدتها، هذا الشعر الممنوع. أما الشعر كان ضمنوا الأحكام زي ما في الشاطبية وزي ما في ناس أسهل المسالك وزي ما ده مجمع عليه، كان الشعر فيه متى النبي عليه الصلاة والسلام ده مجمع عليه، كان الشعر فيه ذكر الوطن والشجر والبلاد وغير ذلك ده مباح، كان الشعر دار تتعلم اللغة منه ولو شعر الجاهل فيه الفواحش يجوز تقرأه، كل المفسرين في الدنيا ما في عالم إلا وقد قرأ شنو شعر الجاهل، ما بتبقى عالم إلا تقرأ اللغة العربية وتلقاه وين الدين موي وأدوكم موي هاي اللغة العربية، إلا تقرأ الشعر الجاهلي وتعرف اللغة العربية بتبعتها قبل ما يخش شنو الحوس والكوس الدغل جوا هذا. يلا فربنا سبحانه وتعالى استثنى ما داخلين في ديل، ديل ما داخلين شنو يا أخوان شعراء الإسلام في شنو في الشعر المزموم قتل من بعيد ولا من قريب بأدلة كثيرة، ربنا سبحانه وتعالى شنو يا أخوانا استثناهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، شوف لم يشغلهم الشعر عن الذكر وانتصروا بهجوهم الكفار، شايف من بعد ما ظلموا بهجو الكفار لهم في جملة المؤمنين، الله قال فليسوا مزمومين، قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كان ظلم الإنسان ممكن شنو تجهر تقول فلان سوى لي وسوى لي الله يسوى لي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وسيعلم الذين ظلموا من الشعراء شايف أها وغيرهم أي منقلب يا تمرجى ينقلبون يرجعون بعد الموت. لما نرجع لتفسير الألوسي عند آخر هذه الآية أورت أشعار سمها خلاص جاهلية الإسلام في متن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما سيدنا حسان بن ثابت قصة المعروفة لما الكفار قالوا الشعر في النبي عليه الصلاة والسلام يلا قال رسلوا لحسان، لما رسلوا حسان حسان ما شجع، أول حاجة في البداية قال شنو النبي صلى الله عليه وسلم قال اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل، كون تقولوا شعر ترد عليهم أشد عندهم من كون تضربون بالسهام، فأرسل ابن رواها فقال أهجهم فهاجهم فلم يرضى، النبي قال يلا رسلوا، عبد الله بن رواها جاء قال الشعر، النبي قال سمه لكن لسه ما جبت التيب زي ما دايرينه، وأرسل كعب بن مالك ها برضو قال النبي قال لسه الشيرين لسه دايرين يحكوا لا من تجيب الدم، وأرسل إلى حسان بن ثابت فلما دخل عليه حسان قال قد آن لك أن ها قد آن لك قال أن ترسلوا إلى هذا الأسود الضارب بذنبه، ثم ضلع لسانه قال لك آن الأوان يا الأسد اللي بتضرب بذنبك وبيقصد بالضرب اللسان، سيدنا حسان طلع لسانه قال فجعل يحركه كده يمين وشمال بس من شدة فصحته وطلقته، طبعا المغرر في اللسان لمن يبقى اللسان قصيرون هناك مرة واحد هناك منعقد دوا بيكون ما عنده فصائل تتكلم كلام قال طلعوا كده حركوا كده دربيه وعرضمت أفه هنا قالوا لا يا رسول الله شارب لساني ده لو ضربت لبيه وهذا كده نقطع فيه من شدة ما جاهز ودي الدائر نقول عليه السلام قال أمش مع أبو بكر أمش مع خالك ده خليه يوريك شنو خليه يوريك نسبي لأنه لو قلت تشير في قريش ما تتناول نسبي أوعى أبو بكر سيدنا حسان قال شنو لأسلنك منهم سل الشعر من العجين شايف فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني نشققهم شنو فري الأديم إذا ما بنشقق الجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي فأتاه حسان ثم رجع فقال والذي بعثك بالحق نبيا لأصلنك منهم كما تصل الشعرة من الأجين قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن الله يؤيدك بروح القدس دي المرتبة ما في واحد من الخلفاء الأربعة لقاه إلا ما تهنب عليه الصلاة والسلام براه وكده روح القدس شنو سيدنا جبريل الله يعيدك بملك عديل انت بتدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال كمان اسمع الكلام ده يؤيدك ما نافحت عن رسوله صلى الله عليه وسلم قالت وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفع واشتفع ده في صحيح مسلم كتاب الفضائل باب حسان ابن فضائل حسان بن ثابت شفع يلا العلل الدائرين كله شفع واشتفى هو كمان شنو اصد منهم فشق بنته ده هو اشتفى بعد ده قال شنو قال فقال حسان حجوت الروايات مختلفة لكن بعض الكلمات مختلفة لكن معنى واحد حجوت محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء حجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء فكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازئن الأعنة مسعدات على أكتافها الأصل الذماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإن عارضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانقشع القطاء وإلا فاصبروا لدراب يوم يعز الله فيه من يشاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار أردتها اللقاء تلاقي كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدهه سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له خفاء النبي قال حجاهم حسان فشفه كما قال خلاص هاي خلاص ده الدائرين خالك جبل ابن روح النبي قال لسه كعب ابن مالك سوى قال لسه الكلام اللي قالوا لسه ما تحكى حكو حكى لا من تجيب دم خالك ده قال الكلام ده الغادي في صحيح مسلم يا شيخ كتاب الفضائل فضائل الصحابة باب فضائل حسان ابن سامي إذن هذا هو آخر الصورة إن شاء الله وآخر الدرس اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا على كل حجة علينا